مهندس مستورد. تأليف محمود عصمت، إخراج إبراهيم أبو المجد. إيه خلصت التقرير يا ست سلوى؟ إيه الحكاية؟ أنت فاكرني إيه يا أستاذ حنفي؟ مطبعة؟ أبداً، بس التقرير عندك من امبارح وشايفك لسه حضرتك ما خلصتوش. حالاً يا سيدي حالاً. حاضر يا أستاذ حنفي، هو الواحد هيقطع نفسه؟ لا بدل لا تقطعي نفسك ليه؟ ولا تقطعي نفسك ولا حاجة، ما تقطعيش نفسك يا ست سلوى، وفي داعي أبدا لكده؟ على مهلك، على مهلك خالص يا أستاذ حنفي. نعم يا سيدي. المدير جه في مكتبه. طيب يا سيدي أعمل إيه؟ أدق مزيكا؟ ها ترى لا لا لا لا ترى لا لا لا لا هو بتقول تدق له مزيكا؟ ايه؟ طب وعاد الله لا نقيل. إيه خد يا ولا نعم نعم بيتك تقول له ايه يا واد انت تقول له ايه؟ لا مفيش مفيش، ما انا عيل بقى. هجيب لك بقى الشاي ولا اجيب الاول الفول ابو زيت حار؟ عاوز توديني في ده يا غبي؟ فول بزيت حار والمدير جه؟ لا يا سيد، هات لي الشاي يا مؤذي على بال ما اقوم اقدم فروض الولاء لسياده المدير العام. يا سلام يا سلام يا استاذ حنفي. ايوه يا سعاده البيت، دي صفقه العمر يا راجل بالنسبه للشركه. يا سلام. تصور. ايوه فندم. تصور ان عنده دكتوراه في هندسه المباني من الخارج. ما شاء الله يا فندم ما شاء الله. دكتوراه. ايوه يا فندم. دكتوراه في هندسه المباني الحديثه. اه الحديثه يا استاذ حنفي. تصور الحديثه. حلفتك بالنبي لا تتصور يا شيخ. بص بعينك وارحم بقلبك يا مؤمن. اتصور يا فندم اتصور، اذا كنت ساعتك عايز اتصور سته في تسعه كويس. يا سلام يا سلام يا استاذ حنفي. ايوه فندم. عليا النعمه. أيوة. شوف عليا النعمه. اتفضل. لا اعمل له سته. اعمل منه نسخه سته. يا سلام. وما عندك حبروزه. حبروزه في المكتب. ما شاء الله يا سلام. انما ان شاء الله باذن الله انا متوقع انه هيطلع ابن عفريته يا استاذ حنفي. دكتوراه يا فندم دكتوراه. ورغم الدبلومات المتلتله على دماغ سيادته. أيوة. والدكتوراه الحراق المستورده من بره. ايوه فندم. اخلاقه يا استاذ حنفي اخلاقه تبارك الخلاق فيما خلق. يا سلام. اخلاقه ولا البنت اللي عمرها 14 سنه. ما شاء الله. علامه عظيم. أيوة. ممكن انسان متواضع ما فيش مانع. آه. انما خجول يا اخي ما يحبش حاجه غريبه يا حاجه غريبه ما يحبش المظاهر ابدا يا استاذ حنفي. نعم المبدا يا سياده المدير العام، والله العظيم نعم المبدا. امال ايه؟ حاجه فوق الوصف الحقيقه، حاجه فوق الوصف. ومع كل هذه المؤهلات والشهادات يرضى يشتغل معانا هنا في الشركه؟ لا وايه؟ ايه يا بي؟ مجرد مهندس. يا سلام. تصور. وبكام؟ بكام يا سعد؟ قول انت. آه. قول انت قبل. يعني والله يا فندم حوالي كده، يعني زي ساعتك ما تقول 100 جنيه مثلا يا سياده المدير. ابدا يا حلب يا فندم يا اخويا ابدا. امال ايه؟ 60 جنيه بس. تصور 60 جنيه وشرفك انت بس يا فندم. بس بس يا استاذ حنفي. يا دي القناعه، يا دي القناعه اللي ما حصلتش يا فندم، والنفس الحلوه. تمام يا استاذ حنفي، ودي كمان فضيله ممكن تضيفها لفضائل الفنان المتواضع الدكتور العلامه اللي الظروف الحلوه. أيوة. والحظ اللي زي السكر اللي حدفوا علينا وعلى شركتنا. صحيح يا فندم صحيح. ده ظروف ايه؟ ظروف عظيمه جدا يا فندم. امال الاستاذ محمود فين يا استاذ حنفي؟ استاذ محمود مين يا فندم؟ الاستاذ محمود اللي عندنا. ايوه ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. هو راح يا فندم يقابل السيد عبد الصبور حسنين علشان يتفاهم معاه بخصوص الفيلا بتاعته. الواقع يا استاذ حنفي ان احنا اتاخرنا على عبد الصبور بيه في العمليه دي، لكن التاخير ده جه في مصلحته، لان اللي راح يوضع له تصميم الفيلا بتاعته. ايوه يا فندم. مهندسنا العالمي الدكتور سعيد مبارك. ايه ده؟ السيد المهندس الدكتور بتاعنا هو اللي هيحط له التصميم؟ يا سلام والله العظيم يا فندم على راي المثل. ايوه شوف على راي المثل. أيوة. اللي بيقول. ايوه كل تاخيره وفيها خيره. الحمد لله. ايوه والله الحمد لله. الف مبروك يا الحمد لله. سعاده البيت. نعم مبروك يا فندم. الف مبروك عليا يا استاذ حنفي. على على المهندس العلامه الدكتور سعيد مبارك يا فندم. ربنا يبارك لي فيك يا استاذ حنفي. يا طيب يا مستقيم يا نزهي. الله يخليك. الحقيقه يا اخي بالمناسبه. ايوه بالمناسبه السعيده دي العلاوه اللي انت طالبها لو انك ما تستاهلهاش دلوقتي. ليه بس؟ لكن اوعدك يا استاذ حنفي ان راح اساعدك فيها. ده برضو العشم يا فندم العشم. هو انا هو انا ليا مين؟ مين بعد الله غير سعادتك يا فندم في الدنيا دي كلها؟ عفو يا اخي العفو. على كل حال انت راجل مخلص في عملك وتستاهل المساعده. ايوه فندم. قول لي الانسه سلوى خلصت التقرير بتاع امبارح ولا لسه؟ الحقيقه يا فندم الحقيقه بقى بصراحه انا دلوقتي تاكدت ان المهندس الدكتور ده كذب جديد وعظيم للشركه. يا استاذ حنفي. ايوه ركز معايا. أيوة ما تبقاش احول في الفهم. الانسه سلوى الانسه سلوى. أيوة. خلصت التقرير بتاع امبارح ولا لسه يا استاذ حنفي؟ وتعرف يا فندم. أيوة. تعرف تعرف ان أيوة. تعيين سياده المهندس العالمي الجديد ده. أيوة. هيبقى حاجه عظيمه جدا. مش فاهم. ما هو يا فندم قصدي ان ده مكسب كبير جدا يا فندم للشركه. ده مهندس عالمي. مفيش كلام. طبعا طبعا هي دي محتاجه الكلام. كسب للشركة وأي كسب يا راجل. دي خبطة العمر يا أستاذ حنفي، خبطة معلم يا راجل. البركة فيك يا فندم، برضو الفضل كله يرجع لإخلاص سيادتك للشركة والمجهود المتواصل في سبيل تقدمها وازدهارها بين شركات العالم. شوف يا أستاذ حنفي. أيوة فندم. أنا هعمل كل جهدي إن شاء الله في إني أجيب لك العلاوة اللي أنت طالبها. الله يخليك. ده وعد. أيوة. ولو إنك ما تستاهلهاش وعايز ضرب لكن معلش أقصد يعني في الوقت الحاضر. أنا مطمئن يا فندم من الناحية دي أبا، يعني ربنا ما يحرمناش من سيادتك العفو ومن عطف سيادتك. الله يخليك. ومن رعاية سيادتك. العفو يا أستاذ حنفي العفو، إحنا زملاء يا راجل. ده لكن يا فندم. نعم. أنت قلت سيادة المهندس الجديد اسمه إيه؟ اسمه الدكتور سعيد مبارك. يا سلام يا سلام، وده إمتى راح يشرف الشركة؟ النهاردة إن شاء الله. لسه دلوقتي حالا بشبوش بيكلمني في التليفون وقال إنه راح يجي الشركة إن شاء الله النهاردة. بشبوش بيه؟ بشبوش مين يا فندم؟ الله الله الله، بشبوش بيه يا استاذ حنفي. الاستاذ بشبوش ده الراجل العظيم اللي بيشتغل في اكتر من نص مليون جنيه. يا راجل انا سبق اتكلمت معاك عنه. ايوه يا فندم، ايوه صحيح مظبوط، بشبوش بيه. حصل يا فندم حصل. اسمع يا استاذ حنفي. ايوه فندم، تحت امرك يا سيدي. انا عاوزك تترقب شخصيا. ايوه فندم. وخد بالك كويس جدا. اوي اوي. وشخصيا. ايوه فندم. وان تترقب تشريف سيادته. بشبوش بيه يا فندم. يا استاذ حنفي انت النهارده الفيش ضربه في نفوخك ليه؟ يا استاذ حنفي خليك معايا امال. ايوه معاك. تترقب حضور الدكتور سعيد مبارك النهارده. حاضر يا فندم حاضر. الدكتور سعيد مبارك أول ما يجي خلي بالك. أيوة. أول ما يجي تبقى سهولي. أيوة. على طول. أيوة فندم طبعا. أيوة. أنا حبصهولك بس. أيوة. حضرتك ما تكونش واقف أوف سايد ولا حاجة. شوف شوف خلي أقولك حاجة. أيوة فندم. خلي دخلهولي وخليك أنت في الأول. حاضر. بس ما تكترش معي أحسن يشوطك. ما شاء الله يا فندم. هو هتلاقي وشه منفوخ كده إن شاء الله، وهتلاقيه جاي معاه 10 11 واحد. ايوه فندم. معاه 10 12 احتياطي لكن مش مهم. انت خليه يخش على المكتب على طول يا استاذ حنفي. طبعا يا فندم. أيوة. طبعا سعيد مبارك، حتى ده اسمه في منتهى خفه الدم كمان. تمام يا استاذ حنفي تمام. بس لاحظ كويس ان انسان متواضع ما يحبش الكلام الكتير، راجل بتاع عمل وبس. وبس يا فندم ما تفضحنيش. الله لا يفضحك. دلوقتي راح استنى هنا في المكتب. ايوه فندم. واول ما يشرف تعمل ايه؟ حبسهولك على طول. تعجبني يا ابو الاحناف. تعجبني. بس لاحظ انه ديمقراطي ومتواضع وما يحبش الكلام الكتير، راجل بتاع ايه؟ بتاع عمل يا فندم. اللي بالك. ايوه فندم. كنت ناويه تخربي بيتي يا ست سلوى. ليه بس يا استاذ حنفي؟ ما خلصتيش التقرير والمدير سالني عليه، ولولا اني انا دخلت في موضوع وخرجت من موضوع كان زمانه بيلطم دلوقتي وصوته جايب لاخر الشارع. خلاص يا سيدي، فاضل صفحه واحده. طيب يا سلوى يا بنتي يا بنتي، ربنا يرزقك بابن الحلال علشان تهدي كده. خلصيه بقى. ايوه يا سي محمود، ها عملت ايه انت كمان؟ ايوه يا سيدي، رحت يا سيدي وقابلته بعد ما لطعني عند السكرتير بتاعه اكتر من ساعه ونص. مش مهم لطعك ولا ما لطعكش، المهم النتيجه. النتيجه عملت ايه؟ هقول لك النتيجه. قابلته وبعد دقيقه واحده كنت في الشارع وقفايا بيأمر عيش. يا سيدي في الشارع في الإذن قفاك يأمر عيش ما يأمرش، إيه المهم؟ عملت إيه؟ أولا ما خلينيش أتكلم كلمة واحدة. أحسن. أول ما دخلت عليه بصلي زي سيادتك كده ما تبص لصفيحة الزبالة اللي حطينها الجيران على السلم. راجل نفسه حلو. إيه وبعدين؟ وقال لي أنا هخرب بيتكم، الشركة ما نفذتش الاتفاق، انا في ايدي شرط جزائي وديكم في داهيه، ومع ذلك اسمع انا رايح اديكم اخر فرصه اسبوعين الدين وبس، وما كنتش استلم الفيلا راح اطربقها فوق دماغكم. يا نهار احوس، يطربق الفيلا على دماغنا؟ اه. هو احنا لسه حتى عملنا الرسم بتاعها؟ ايه وبعدين؟ وبعدين قال لي بكل قرف، اه طبعا، خلاص خلاص مع السلامه، اتفضل ابقى ادفح لك واحد قهوه وانت خارج. على كل حال هانت قبل ما يطرمها على دماغنا بإذن واحد أحد. هنسلمها له، لازم نسلمه الفيلا آخر قليصة. ليه؟ حصل إيه لا سمح الله؟ هتعرف طبعا. خد دلوقتي الشيكين دولت والحق البنك قبل ما يقفل علشان تصرفهم. يا أستاذ حنف أنا لسه جاي من بر ولسه ما خدتش نفسي. معلش راح أصرف لك تاكسي رايح جاي كده. هات يا سيدي أمري إلى الله. بس ما تتأخرش يا محمود، ساعة واحدة وأكون عندك. الشاي يا قمر، الشاي يا جميل. إيه يا ود؟ إيه يا ود؟ ولا إيه اللي قمر وجميل؟ بطل الهزار بتاعك ده، جميل في عينك. ليه يا أستاذ حنفي يا قمر؟ هو جميل وحش. أيوة بس أنا مش جميل. لكن في نظري أنا جميل ونص، أنت أجمل من الجمال. شوف الواد. طب يا أخويا حط الشاي وروح شوف شغلك. اسمع اسمع يا حسن. نعم. اسمع ما اقولك. نعم. راح يجي دلوقتي واحد ويسال على سياده المدير. ها تخليه يخش على طول يتفضل عندي على طول. طب وماله برضه واجب نخليه يتفضل على من طول من غير غلبه. اسمع عم اقولك ده. نعم. شاب متواضع وما يحبش النفاق ولا الكلام الكتير. ها ومع ذلك ده دكتور عظيم. دكتور عظيم؟ ايوه دكتور. اه لكن الدكتور ده جاي لمين يا استاذ حنفي؟ جاي للمدير. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه انا برضو ملاحظ من الصبح على وشي الست نصفر زي الليمونه. أه؟ وايديه بتترعش لما ياخد مني اي حاجه زي ما يكون قرب يودع. الباقي في حياتك امشي جتك البلف ملفظك. ان شاء الله انت اللي تودع ويتوب علينا ربنا من الشاي بتاعك اللي ما يشربش وكله انشرط خشب. ليه بقى يا استاذ حنفي؟ انا برضو الشاي بتاعي انشرط خشب؟ ده انا جايبه من الشواربي. يا غبي يا غبي. المدير ده صحته أحسن مني ومن 30 زيك. على طب ومال الدكتور ده جاي عشان مين يا أستاذ حنفي؟ علشان يشتغل هنا معانا في الشركة. قولي كده من الصبح. هو دكتور يا حسن دكتور. بس في المباني مش في الطب. دكتور مباني. دكتور مباني؟ أيوة. أول مرة أسمع الحكاية دي. عشنا وشفنا كمان المباني تاعي ويجيبوا لها دكتور. يا جاهل يا جاهل. ايه نعم بقول لك دكتور مباني يعني مهندس. مهندس بس واخد دكتوراه من بلاد بره. واخدها من الشوارب يعني. خير. اسمع يا ولد انت. ولا نعم. مفيش فايده من المناقشه معاك. بلاش غلبه. نعم. يلا روح شوف شغلك بقى. وزي ما قلت لك اول ما يجي خليه يتفضل علشان اباصيه على طول للمدير. ألو؟ أيوة يا فندم، هنا شركة مباني السعادة. مين يا فندم؟ أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا فندم. لا والله يا فندم لسه شوي. إنما احنا أصلي في انتظار مهندس مباني جديد مستورد. أيوة يا فندم، عنده دكتوراه في فن هندسة المباني الحديثة. أيوة يا فندم. أيوة راح يشرف النهاردة علشان يشتغل معانا. تحب سيادتك احاول خط على السيد المدير؟ طيب يا فندم طيب امرك. راح ابلغه على كل حال. مع السلامه يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عايز ايه حضرتك؟ انا عايز انت مين؟ ما تتكلم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. انا يا فندم انت مين؟ انا اتفضل اتكلم. حضرتك انت مين؟ حاضر حاضر. ايه سندباد البحري؟ بحري. اه يا فندم انا. نعم. انا سعيد يا فندم. سعيد. اهلا اهلا سعيد ومبارك. يا الف اهلا. يا الف سهلا. الله يخليك يا فندم. انا كنت ايوه كنت ايه يا فندم؟ كنت ايه؟ ده الشركه بحالها نورت النهارده. نورت النهارده بقدومك يا فندم. بقدومك تلقى النور فيها بقدوم خير بانيها. يا ألف أهلا. يا ألف سهلا. حللت أهلا وحللت سهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل السرايح. أما أنا فضلك. اتفضل. وفي إيه بالظبط يا حسن؟ حسن نعمين يا فندم. واحد ليمون بسرعة يا حسن بسرعة. مالك واقف بتبحلق كده يا ولا؟ بقول لك بسرعة. اكسبريس يا أستاذ حنفي اكسبريس. دي الشركة يا فندم. الشركة والله يا فندم واقفة على رجل. وقفة على رجل؟ طبعا يا فندم. امال ايه؟ الله لازم تقف على رجلي في انتظار تشريف سيادتك. الكل في لهفة لهذا اللقاء. اللقاء التاريخي يا فندم. ده انا لقاء تاريخي يا فندم. بالظبط يا فندم. أهلا. لقاء التاريخي. اهلا. قطعا ده لقاء تاريخي. ايوه بصراحة بقى سعادة البي. أيوة. أنا بعتبره لقاء القمة. يا سلام. طبعا يا سلام. لقاء العبقرية المتطورة. أفندم فهمنا. الله يخليك. أنا سعيد. سعيد مبارك يا فندم. سعيد مبارك. سيادة المدير في الانتظار على نار. نار؟ سيادة المدير في انتظاري أنا على نار؟ أنت يا فندم. أنت. أيوة أنت. وموصينا كلنا إني أول سيادتك ما تشرف نباصيك له على طول. نعم. تيه سيادتك؟ لا قصدي دي مداعبة بسيطة يا دكتور. قصدي إني دخل سيادتك حالا علشان تقابل سيادته. أهلا يا دكتور. أهلا أهلا دكتور. أيوة دكتور سعيد مبارك. أنا دكتور سعيد مبارك يا فندم. من غير دكتور الله يخليك. أمل التواضع يا فندم. التواضع. الله يكرمك. التواضع. شكرا. شوف النفس الحلوة النفس الواثقة من نفسها. يا سلام. أهلاً. يا سلام. أهلا. قال إيه؟ من غير دكتور. ليه بقى التواضع الأكثر من اللازم ده بس يا فندم؟ ربنا يخليك يا فندم. والله يا فندم والله. أيوه. نفسي سعادة المدير عارف كده وموصينا كلنا بمراعاة ذلك. رحمنا عن سيادتك ديمقراطية سيادتك وحلاوة نفس سيادتك وأدب سيادتك وظرف سيادتك وشياكة سيادتك. حلوة أوي ديمقراطية. أول مرة أعرف إن سيادتي ليها ديمقراطية. والله ده يعني قال لينا إن عندي سيادتك ديمقراطية. الله يخليك يا فندم. عظيمة يا فندم. أنا عاوز أقول لسيادتك إني أنا إنك إنسان متواضع. يا سلام يا سلام. إنسان واثق من نفسه. الله يخليك. ما تهموش المظاهر الكذابة. ربنا يكرمك. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سعيد بيه. ونعم الأخلاق. أنا أيوة أيوة نعم الأخلاق. أيوة. إلهي إلهي ربنا بحق جاه النبي يزيدك من نعمة الله. الله يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. يا فندم أنا لا عايز أسأله هو ست المدير قال لكم عني كل ده. يا سلام. أيوة. هو خلى حاجة حلوة في الدنيا ما قالهاش على سيادتك. يا سلام. علامة زي حضرتك. أنا يحمل شهادات فوق دماغه. أنا بحمل تلة. أنا بحمل. أيوة يا فندم. أيوة والله. ده قال إن سيادتك شايل شهادات مكلتلة. ده أنا بالقوم بحمل. أيوة والله. حاضر. دكتوراه في فن البناء الحديث. أنا أيوة. حاضر. خبرة طويلة. أنا ومع ذلك. أيوة. ومع ذلك إيه؟ إيه النفس الحلوة. أنا النفس اللي ما تخشهاش اي غرور. شفتها سيادتك. ايوه والله يا سيادتك. قدامي اهي. حاضر. النفس اللي هتخش على الجنه حتف. وبدون مواصلات. الله يكرمك. ايوه والله. الله يخليك. وبدون مواصلات. الله يخليك. ايوه والله. الديمقراطيه تاني. الديمقراطيه المرتفعه المستوى. الديمقراطيه تاني. يا يا حسن. حسن ليه يا فندم؟ في يا حاجه حسن. في حاجه تانية غير ده؟ لا يا فندم. هتدي حسن ليه يا احمد؟ يا دكتور يا دكتور بلاش تواضع وادب مش كده. ده انت دوبتني. يا حسن يا حسن يا حسن. فين النمون يا جدع انت؟ بيسقع. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا. انا يا استاذ انا كنت عايز اقول لسيادتك اني لما جيت. انك ايه يا فندم؟ انك ايه بس؟ انك ايه؟ عارفين والله العظيم ثلاثه عارفين. بقول لسيادتك المدير فهمنا كل حاجه. النمون يا استاذ. اتفضل يا دكتور اتفضل. انا اللي هقدمه بايدي بإيدي. امشي ولا امشي. اتفضل يا دكتور. لا إله إلا الله. اتفضل الكوباية. اتفضل الليمون. على بال سيادة المدير ما يخلص التليفون تكون سيادتك شربت الليمون بألف هنا وشفة. شكرا يا فندم. شكرا. أنا كنت قدمت طلب يا فندم علشان طلب. أيوة أنا سيبنا أتكلم. طلب إيه يا دكتور؟ طلب إيه بس؟ حرام عليك. صلي على اللي يشفع فيك. ده أنت أكبر مكسب للشركة كلها. دكتور سعيد. اهلا اهلا اهلا. صلوا على حضرتك النبي. اتفضل يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا. انت بتبخر سيادتك. اهلا وسهلا. أهلا. يا سلام. مرحبا يا سيدي. الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا. انا كنت يا سياده المدير قدمت طلب التحقيق. طلب ايه يا دكتور؟ استغفر الله. الله يزيدك تواضعا وديمقراطيه يا راجل. على كل حال بشبوش بيه يتكلم معايا بخصوصك من شويه بس. مين يا فندم؟ بشبوش بيه. بشبوش بيه. ايوه. لا بشبوش بيه. انت بتخطفش ليه؟ بشبوش بيه مش بشبوش. لا بشبوش بيه. هو الحقيقه كلم معايا وصاد وقال لي ان قال لي ان ما ازودش معاك في الاحترامات لانك راجل متواضع وما تحبش المظاهر الكذابه لدرجه ان انت سيادتك على فكره يعني انا اعرف عنك انك ما تحبش حتى انسان يقول لك يا دكتور. يا بشبوش بيه قال لسيادتك كده؟ هو اكتر من كده. يا الف اهلا وسهلا. يا 300 اهلا وسهلا ومرحبا. يا حسن. حسن هو في هنا؟ حسن الليمون يا حسن. الليمون المتلج. الليمون المتلج المخصوص. سكر زياده. ليمون زياده. ميه زياده. وتحطه على صينيه واجيب صينيه زياده. بس اقولك بسرعه يا حسن. يا فندم انا لسه شارب مش سطل ليمون بحاله. عند الاستاذ حنفي ما هو كان برضو عمال الليمون. ايه الليمون حنفي غير الليمون بتاعي انا. اوام يا حسن. اكتب ريش يا سياده المدير. يا فندم انا كنت عايز اوضح المساله لسيادتك. توضح ايه يا دكتور؟ علشان توضح ايه يا راجل؟ مساله الدكتور دي. عارف عارف عارف عاوز تقول ايه. عارف انا عارف عاوز تقول ايه. قلب المؤمن دليله يا راجل. بشبوش بيتكلم معايا بخصوصها وقال لي انك ما بتحبش حد يقول لك يا دكتور. التواضع التواضع العظيم لراجل عظيم. يا فندم يا فندم انا اخشى ان يكون في تؤس فاهم ولا حاجه لاني انا انت عندك انا عندي واحد اسمه الاستاذ حنفي عنده حول في الفهم وانت عندك حول في الكلام. انت اصلا تقول سوء تفاهم. لا اطمن من ناحيه دي كل شيء معمول حسابه. يعني استاذ فندم انا عاوز اقول لسيادتك اني انا مش دكتور. انا انت الرجل العظيم اكبر مثل على الديمقراطيه والنفس الحلوه والثقه بالنفس. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. ربنا يزيدك يا ابني اخلاقا وتواضعا. يا حسن. ما فيش فايدة، هي فيها حسن. إيه سيادتك فيها حسن. يا فندم يا حسن بتقول إيه سيادتك؟ ما لا ده أنا أصدق يعني أقول لك لا يا فندم أنا ولا مش عارف، بس أنا بدي أعرف يا فندم هو إمتى بالظبط هستلم العمل؟ أيوة. من غير يا حسن لحظة أنا من دلوقتي ما تخافش ما تخافش من دلوقتي تعتبر نفسك من كبار موظفي الشركة فهم. اعتبر نفسك من الآن المهندس الأول لشركة السعادة القصوى والأباني للمقاولات والمباني. إيه يا فندم مهندس أول؟ انا مهندس اول للاباني والمباني. ده المباني يا ابني، اول اول وثانيه وثالثه يا ابني. ده كلام، ده الف مبروك يا ابني، ربنا يوفقنا جميعا لما فيه الخير للامه. شفت يا استاذ حنفي؟ ايوه فندم. شفت الرسم اللي عمله الدكتور سعيد لفيله الشيخ عبد الصبوط؟ ايوه فندم شفته، بس يا فندم الحقيقه انا محتار لان الرسم مش واضح شويه، يعني بصراحه كده مش قادر افهمه كويس. ما دي يا أستاذ حنفي العبقرية الحديثة يا ابني. يا سلام يا ابني، حسب التكنولوجيا الحديثة ده بيقال عنه الفن المعماري الحديث، مهما حاولت مش هتفهمه. يمكن يا فندم، بس أنا يعني أنا كل ما أبص للرسم يتهيألي إني عبارة عن رسم عيل صغير من بتوع الإعدادي. مش بقولك يا أستاذ حنفي مش ممكن يا ابني راح تفهمه، ولا أنا نفسي راح أفهمه كمان. شوف الرسم، شوف الرسم كويس وملي عينك. فعلا ملي بعينك وصلي بقلبك من الفن الممتاز. أيوة. اتفرج على العلم المتقدم، حاول تتعلم يا ابني، بلاش تكبر، بلاش تكبر يا ابني. امال هي الدكتوره اللي شايلها دي معاه من بره بتهبب ايه؟ جايبها احجاب يا ابني. بس حضرتك ثانيه واحده يا فندم، السؤال اللي عايز اساله، منين السكان راح يدخلوا الفيلا؟ منين السكان راح يدخلوا الفيلا؟ يعني منين؟ شوف يا ابني والله ما اخبيش عليك يا حنفي يا ابني، انا نفسي مش قادر افهم الحقيقه. الرسم كلام في سرك كلام فارغ، لان على رايك السكان المفروض يعني يخشوا الفيلا. طب انما منين؟ من السطح يا استاذ حنفي. والله يا فندم انا مش فاهم. على كل حال شوف يا ابني، انا هساله في الموضوع ده، روح انت وبعتولي. حاضر يا فندم. حاضر حاضر. حقيقه يا عم، حقيقة الرسم عبارة عن كلام فارغ ولعب عيال. ده انا ابن شوكة اللي في سنة أولى إعدادي يرسم أحسن من كده ألف مرة. لكن يمكن يمكن يكون هو ده الفن الحديث اللي بيتكلموا عنه. اتفضل يا سعيد يا ابني، اتفضل اتفضل. أفندم اقعد استريح يا ابني. شكرا يا فندم. إيه رسم يا دكتور سعيد اللي أنت عملته لفيلة الشيخ عبد الصبور؟ أيوة يا فندم، ماله؟ الحقيقة ما خبيش عليك، احنا مش قادرين نفهمه. أو سيادتك تقول إنه لعب عيال يعني. أنا على كل حال لسه ما قلتش كده يعني. لا وليه ما تقول يعني. لا لا ما أنت في إمكان سيادتك تقول كده. لا بالعكس، ده رسم جميل جدا، بس الحقيقة هو مش واقع يا فندم. أيوه. إنه في رأيي الشخصي الرسم ده لعب عيال وكلام فارغ. واسمعني، هنرجع تاني للتواضع برضه. بالعكس الرسم في منتهى الفن وجميل وممتاز. ممتاز طبعا، بس العنابة اللي زيك ما يحبش يمدح حماله، وده وضع عادي او طبيعي. دي ميزه الرجل المتواضع اللي زيك. والله ما دام ده راي سيادتك خلاص يا فندم. ايوه، انما يعني يا دكتور سعيد ما تاخذنيش دكتور، انا مع اعجابي الشديد بالرسم، مع اعجابي الشديد. مش شايف لي يا اخويا باب بالمره؟ باب؟ ايوه باب الفيلا. عشان السكان تدخل منه ولا ايه؟ طبعا لازم يكون في باب للفيلا عشان السكان تدخل منه. الا اذا كنت يعني ناوي انك تدخله من الشباك ولا من السطوح. يا فندم برضه من المستحسن ان احنا ندخلهم من الباب. طبعا هو معقول يعني نطلع السكان من الفيلا وبعدين ندخلهم على المواسير يا دكتور سعيد؟ الله لا يا فندم، مش معقول طبعا. اذا سيادتك خد الرسم يا دكتور سعيد وحاول انك تعمل للفيلا باب. ده انا؟ ايوه. حاضر يا فندم. في واحد عايز يقابل سيادتك يا فندم وبيديني الكارت بتاعه. كارت؟ هات يا سيدي وريني. واحد من اللي طالبين شغل 100%. ايه ده؟ دكتور سعيد مبارك مهندس مباني ودكتوراه في المعمار الحديث من جامعة ألمانيا؟ ايه الكلام الفارغ ده يا حسن؟ صاحب الكارت ده قطعة لازم يكون جاي على نصاب ومزور. هات النصاب ده يا حسن وخليكوا واقف على الباب بره عشان تكون ايده طرشة ولا حاجة، عشان اديها لك كمان في الوقت المناسب تديها للبوليس يبقى عليه. عينيا يا بيه. اتفضل يا استاذ. نهارك سعيد يا فندم. نعم، وانت كمان نهارك زيه. نعم، في ايه؟ يا فندم انا صاحب الكارت اللي في ايد سيادتك. ايه الداعي انك انت تدعي انك انت دكتور سعيد؟ يا فندم انا ما بدعيش ولا حاجه، ده اسمي ودي مهنتي. طب اقعد كده بس وصلي على النبي وراجع نفسك شويه. لاحظ يا ابني انا ما بحبش اذي حد، وانت زي ولادي، ما فيش داعي ان انا اضرك واضربك على قبة عينك واخرب بيتك. انا يا فندم مش فاهم اي حاجه. مش فاهم حاجه؟ ثانيه واحده. يا دكتور سعيد، دكتور سعيد مبارك. ايوه عايز يا فندم. تعالى. ايوه فندم. اي خدمه؟ اتفضل. قول يا سعيد مبارك رقم واحد، مش انت دكتور سعيد مبارك المهندس العالمي؟ لا. نعم. انا فندم ما قلتش كده ابدا. النبي ايه انت بتقول ايه يا جدعان؟ بقول لسيادتك انا ما قلتش ابدا ان انا الدكتور سعيد مبارك. يا نهارك اسود ومقندل بطين. ايوه انت بتقول. مش انت دكتور سعيد مبارك اللي كلمني بخصوص بشوش به؟ يا فندم انا عمري ما عرفت واحد اسمه بشوش به. يعني انت مش سعيد مبارك؟ يا فندم انا عمري ما كنت سعيد مبارك. مفيش ولا دكتور ولا اي حاجه ونفسي اقول الكلام ده من زمان. لا الا الله. يعني سيادتك مش مهندس عالمي ولا مهندس محلي؟ معنى كده انك نصاب. انا يا فندم نصاب وعالمي وعالمي. من فضلك ما تنساش من التواضع. اسمح لي اولا اقدمك دكتور سعيد مبارك المهندس العالمي ودكتوراه في فن المعمار الحديث من المانيا. تشرفنا يا فندم. بتقول تشرفنا؟ وعاوز سيادتك اقول له ايه يعني؟ لا مفيش دلوقتي يا دكتور سعيد مبارك رقم 2. اسمح لي اقدم لك دكتور سعيد مبارك رقم 1. انا ما قلتش ابدا ان الدكتور سعيد مبارك يا فندم. ما قلتش يا مزور يا مزيف يا بتاع الثلاث ورقات. اقول لك بشبوش بيه وتقول لي بشبوش من الصبح وقرفني. ارجوك يا فندم بلاش الحاجات دي. اعمل معروف من غير مناسبه كده. من غير مناسبه كده. اظن مفيش انسب ولا اسعد من المناسبه اللي احنا فيها دلوقتي يا فندم. انا جيت لان كنت مقدم طلبه تعين كاتب اله. من اول دقيقه فوجئت الكل بيقول لي يا دكتور سعيد مبارك يا حسن يا حسن. افتح بقى اقول لهم يا اخواني يقول لك التواضع اجي اوضح الامر يقول لك يا حسن يا حق. افهم الكل انهم غلطانين. مفيش حد خالص راضي يفهم. مفيش حد عايز يعرف ان في سوء تفاهم يا فندم في الامر. كل يقول لك اخلاق عظماء ديمقراطيه. اول مره يتقال لي ان ديمقراطيه. العلماء العباقره ما نحبش المظاهر الكذابه. وكنت محتاج يا فندم للعمل باي شكل. محدش في الشركه دي عاوز يسمع مني ولا كلمة. الكل بصمم مني مهندس مباني يا فندم ودكتور. ده وعالم انت كلامك يا دكتور. بس والله بني عسل. مش ذنبي يا فندم. مش ذنبي. مش ذنبي. انا في الاخر اخر اللي ده حرام عليك. وعامل الفيلا من غير باب يا حسن. ولا البوليس يا سيادة المدير. البوليس ليه وانا بلعب؟ خد النصاب ده سلمه الاله الكاتبه وخلي حنفي يعمل له عقد جديد في وظيفه التايبست. اتفضل معايا يا فندي. استنى تعالى خد هنا. نعم. خد دفتر التليفون ده اعمل منه 30 صورة على المكنة. اتفضل اتفضل يا باشمهندس يا دكتور يا مستورد. كنتم مع سيد زيان، نبيل بدر، سمير عزيز، عبد الوهاب خليل، مصطفى هاشم، نادية شكري، سامي العدل في مهندس مستورد. تأليف محمود عصمت. تسجيل محسن وديع. ساعد في الإخراج حسين عبد العزيز. مهندس مستورد. إخراج إبراهيم أبو المجد.